السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: مرة في درس البخاري يوم الجمعة نقل الكرماني بترجمة عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه رجع من المدينة إلى الشام في يومين ونصف ببركة دعائه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بينا في وقتها أن هذا من مخالفات الكرماني وأنه يرى البركة إذا كان بحضرة قبر رجل صالح، وله مواقف من هذا، وأنه حرر بعض الكتاب الشرح عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضه عند قبر ابن عباس بالطائف، له يعني مثل هذه الأمور، وهذه من مخالفاته. يقول: بحثت عن هذه القصة في كتب التاريخ والتراجم فلم أجد لها ذكرا إلا في كتاب تهذيب الأسماء واللغات للنووي، حيث أوردها بلا سند ولا عزو. على كل حال تجاوزون، تسامحوا بمثل هذا. كتب التواريخ تذكر أشياء من هذا النوع، الحافظ الذهبي رحمه الله يذكر بعض الأشياء، والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في بعض التراجم، وأن قبر فلان معروف وأنه زاول عنده بعض الأشياء الممنوعة، لكن الله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب ميراث الجد. ومذهب أبي عبد الله رحمه الله في الجد قول زيد بن ثابت رضي الله عنه: وإذا كان إخوة وأخوات وجد قاسمهم الجد بمنزلة أخ حتى يكون الثلث خيرا له، فإذا كان الثلث خيرا له أعطي ثلث جميع المال، فإن كان مع الجد والإخوة أصحاب فرائض أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ثم نظر فيما بقي، فإن كانت المقاسمة خيرا للجد من ثلث ما بقي وسدس جميع المال أعطي المقاسمة، وإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة ومن سدس جميع المال أعطي ثلث ما بقي، فإن كان سدس جميع المال أحض له من المقاسمة ومن ثلث ما بقي أعطي سدس جميع المال، ولا ينقص الجد أبدا من سدس جميع المال أو تسميته إذا زادت السهام. وإذا كان أخ لأب وأم وأخ لأب وجد قاسم الجد الأخ للأب والأم والأخ للأب على ثلاثة أسهم، ثم رجع الأخ للأب والأم على ما بقي في يد الأخ من الأب فأخذه. على ما في يد هم ما بقي عندنا، على ما بقي ما عدى عدونهم عدونهم عليه. نعم. ثم عند ذلك يأخذهم يأخذونهم، لأنه لا يرث مع الأخ محجوب به. نعم. وإذا كان أخ وأخت لأب وأم أو لأب وجد كان المال بين الجد والأخ والأخت على خمسة أسهم، للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم. وإذا كان أخت لأب وأم وأخت لأب وجد كانت الفريضة بين الأختين والجد على أربعة أسهم، للجد سهمان ولكل أخت سهم. ثم رجعت الأخت للأب والأم على أختها لأبيها فأخذت ما في يديها حتى استكملت النصف. وإن كان ولا يديها والمال شال باليدين، والله عندي في يديها فأخذت ما في يدها حتى استكملت النصف. وإن كان مع التي من قبل الأب أخوها كان المال بين الجد والأخ والأختين على ستة أسهم، للجد سهمان وللأخ سهمان ولكل أخت سهم، ثم رجعت الأخت من الأب والأم فأخذت ما في أيديهما لتستكمل النصف، فتصبح الفريضة من ثمانية عشر سهما، للجد ستة أسهم، وللأخت للأب والأم تسعة أسهم، وللأخ سهمان وللأخت سهم. وإذا كان زوج وأم وأخت وجد فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس، ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت على ثلاثة أسهم بينهما، فتصبح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة. وهذه المسألة تسمى الأكدرية، ولا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة. وإذا كانت أم وجد وأخت فللأم الثلث، وما بقي بين الجد والأخت على ثلاثة أسهم، للجد سهمان وللأخت سهم، والله أعلم. خلاص هذا اللي عندي انتهى. وللأخت سهم، وهذه تسمى الخرقاء. ليس عندي هذا. نعم. وإذا كانت بنت وأخت وجد فللبنت النصف، وما بقي بين الجد والأخت على ثلاثة أسهم، للجد سهمان وللأخت سهم. ما يصير بالباب الذي يعني. هذا أن يبحث عن في الباب الذي لا في أول الرسول، لا في أول ليس موجود شيء ولا في ثنايا. من قوله رقم واحد، وإذا كانت أم وتصدر خمسة، إذا كانت أم وأخت وجد، يقول من قوله ثم يقسم سدس الجد إلى هنا جعله في طبعة المغني من الشرح ومن المتن. ها؟ إيه أنا معي النوادر. حتى في القديمة موجود. موجود. والشيخ مانا. إيه القديمة موجود. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب في ميراث الجد مع الإخوة، وعن الله طمحت 30 من الفتاوى، في ميراث الجد مع الإخوة. والذي مشى عليه المصنف هنا هو مشهور مذهب، ذكر أنه هو مذهب الإمام أحمد، إن كانت هناك رواية أخرى تقول بالقول الآخر، أن الجد بمثابة أخ الذي مشى عليه المؤلف، وأنه يقاسمه كواحد منهم. والسبب في ذلك أن الجد والإخوة يدلون بالأب، هذا أبوه هؤلاء أولاده، هذا أبوه وهؤلاء أولاده، وهم في القرب منه سواء، ومقتضى ذلك أنهم يشاركون في الميراث. والقول الثاني هو أن الجد أب، ومقتضى ذلك أنه يحجب الإخوة ولا يفرض لهم شيء ولا لهم نصيب في التركة ما دام الجد موجودا. شيخ الإسلام يتكلم بكلام طويل إلى أن قال: وكذلك اتباعهم لزيد في الجد مع أن جمهور الصحابة على خلافه. جمهور الصحابة موافقون للصديق في أن الجد كالأب يحجب الأخوة، وهو مروي عن 14 من الصحابة. مذهب أبي حنيفة وأحد الوجهين في مذهب الشافعي وأحمد اختاره أبو حفص البرمكي من أصحابه، وحكاه بعضهم رواية عن أحمد. وأما المورثون للأخوة مع الجد فهم علي وابن مسعود وزيد، ولكل واحد قول انفرد به. وعمر بن الخطاب كان متوقفا في أمره، والصواب بلا ريب قول الصديق لأدلة متعددة ذكرناها في غير هذا الموضع. المرجع عند شيخ الإسلام أن الجد أب هو يحجب الأخوة. على هذا في الباب كل هذا في مسائل كثيرة ومتعددة وفروع يعني أطالوا بها كتب الفرائض في مسائل الجد مع الأخوة كلها، إذا قلنا بالقول الثاني تنتهي تنتهي. وعرفنا حجة من قال بقول زيد، وهو أن الجد مع الأخوة كلهم يدلون بالأب، هذا أبوه هؤلاء أولاده، وإذا اجتمع للميت أب وأولاد كلهم يرثون كلهم يرثون. من هذه الحيثية حكم زيد بتوريثه، وتبعه من ذكر من الأئمة. ونعيد كلام شيخ الإسلام وقال وكذلك اتباعهم لزيد في الجد مع أن جمهور الصحابة على خلافه. فجمهور الصحابة موافقون للصديق في أن الجد كالأب يحجب الأخوة، ومروي عن 14 من الصحابة. مذهب أبي حنيفة وأحد الوجهين في مذهب الشافعي وأحمد اختاره أبو حفص البرمكي من أصحابه، وحكاه بعضهم رواية عن أحمد. وأما المورثون للأخوة مع الجد فهم علي وابن مسعود وزيد. الآن لما يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومذهب أبي عبد الله رحمه الله في الجد قول زيد بن ثابت، لماذا لم يقل قول علي بن أبي طالب أو قول ابن مسعود؟ زيد أشهر الفرائض. نعم، لأنه أفرضهم، أفرضكم زيد، لأنه المشتهر بالفرائض وهو أفرض الصحابة، وإلا فهو قول علي وابن مسعود وزيد، ولكل واحد قول انفرد به. وعمر بن الخطاب كان متوقفا في أمره، والصواب بلا ريب قول الصديق، وهو أن الجد كالأب يحجب الأخوة لأدلة متعددة ذكرناها في غير هذا الموضع. وقول شيخ الإسلام هو المرجع عند الشيخ ابن باز وجمع من أهل التحقيق. في المغني ذكر الخلاف المسألة، قالوا اختلفوا في الجد مع الأخوة والأخوات للأبوين أو للأب، ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الأخوة وولد الأم ذكرهم وأنثاهم. فذهب الصديق رضي الله تعالى عنه إلى أن الجد يسقط جميع الأخوة والأخوات من جميع الجهات كما يسقطهم الأب. وبذلك قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وروي ذلك عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي موسى وأبي هريرة. وحكي أيضا عن عمران بن حسين وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت. كم الصحابة؟ بن عباس، بن الزبير، عثمان، عائشة، أبي، أبو الدرداء، معاذ، وأبو موسى وأبو هريرة. وحكي عن عمران بن حسين وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت. 13. شيخ الإسلام يقول مع أبي بكر في السنة 14. مع أبي بكر، نعم، في السنة 14. نعم. وعطاء وطاووس وجابر بن زيد، وبه قال قتادة وإسحاق وأبو ثور ونعيم بن حماد وأبو حنيفة والمزني بن شريح بن سريج من ذاك إيش؟ لا بن سريج في شريح بدون ابن وإلا ابن سريج معروف بن سريج بالفرائض وابن اللبان وداود بن المنذر وكان علي بن أبي طالب بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم يورثونهم معه ولا يحجبونهم به ولا يحجبونهم به وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو يوسف ومحمد لأن الأخ ذكر يعصب أخته فلم يسقطه الجد كالابن ما لم يسقط الجد نعم ولأن الابن أصوه ولأن ميراثهم ثبت بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس وما وجد شيء من ذلك فلا يحجبون ولأنهم تساووا في سبب استحقاق في سبب الاستحقاق فيتساوون فيه فإن الأخ والجد يدليان بالأب الجد أبوه والأخ ابنه وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة وربما كانت أقوى فإن الأب يسقط تعصيب الأب ولذلك مثله عليه رضي الله عنه بشجرة فإن الابن يسقط تعصيب الأب ولذلك مثله عليه رضي الله عنه بشجرة أنبتت غصنا فانفرق منه غصنان كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة فلو زيد بواد خرج منه نهر وفرق منه جدولان كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى الوادي احتج من ذهب مذهب أبي بكر رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى عصبة ذكر فلأولى رجل نعم والجد أولى من الأخ بدليل المعنى والحكم أما المعنى فإنه له قرابة إيلاد وبعضية كالأب وأما الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ دونه ولا يسقطه أحد إلا الأب والأخوة والأخوات يسقطون بثلاثة ويجمع له بين الفرض والتعصيب كالأب ومن فريدون بواحد منهما ويسقط ولد الأم وولد الأبي يسقطون بهم بالإجماع إذا استغرقت الفروض المال وكانوا عصبة فذلك ولد الأبوين في المشركة عند الأكثرين ولأنه لا يقتل بقتل ابن ابنه ولا يحد بقذفه ولا يقطع بسرقة ماله ويجب عليه نفقته ويمنع من دفع زكاته إليه كالأب سواء فدل ذلك على قوته فإن قيل في الحديث حجة في تقديم الأخوات لأن فروضهن في كتاب الله فيجب أن تلحق بهن فروضهن ويكون للجد ما بقي فالجواب أن هذا الخبر حجة في الذكور المنفردين وفي الذكور مع الإناث أو نقول حجة في الجميع ولا فرض لولد الأب مع الجد لأنهم كلالة والكلالة اسم للوارث مع عدم الولد والوالد فلا يكون لهم معه إذن فرض حجة أخرى قالوا الجد أب فيحجب ولد الأبي كالأب الحقيقي ودليل كونه أبا قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم قول يوسف واتبعتم ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وقول كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق قال النبي عليه الصلاة والسلام ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا إلى آخر ما ذكر هذا مصنف خاص بالمسألة مع بعض المسائل في الفرائض كتاب أسن المطالب المهمات في بيان أحوال الجد والخنثى والمناسخات جمع العبد الفقير ذي العجز والتقصير الراجي رحمة ربه القدير سالم ابن سعيد ابن سيف الشيهة الشهيبي الشهيبي غفر الله إلى آخره. قال في بدايته: الحمد لله الذي أكمل المكنونات وأتقن المصنوعات وأبدع سائر المخلوقات فأمات منها الأحياء وأحيا الأموات، صلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا محمد المنقذ من الضلال والداعي إلى أشرف الخصال، صلى الله عليه وعلى آله خير آل وأصحابه ذوي الفضل والكرامات. أما بعد، فيقول فلان: الشهيبي نسبا الشافعي مذهبا. قال: باب الجد والأخوة. هذا الباب فيه خلاف منتشر بين الصحابة، ومن ثم استعظم الكلام فيه، فقال أمير المؤمنين عمر وعلي رضي الله عنهما: أجرأكم على قسم الجد أجرأكم على النار. قال سيدنا علي: من سره يقتحم جراثيم جهنم بحر وجهه فليقضي بين الجد والأخوة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألوني عما شئتم. يعني تعلق المسائل لابد من الترجيح، لابد من التقحم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألوني عما شئتم من عضلكم ولا تسألوني عن الجد والأخوة. في نسخة: تسألون عن عضلكم وتركون من الجد. لا حياء الله ولا حياء أعوذ بالله. هل تسمع؟ حول ولا قوة. حياء الله جد. انقل عن ابن مسعود: كلام طويل وصور كثيرة جدا ما تنتهي. نعود إلى كلام المؤلف لشيء من الإجمال، وما دام ترجح عندنا أنه أب لا داعي للتفاصيل، لكن نمر على كلام المؤلف. والله تعرف أن الأصل في القضاء أنه على المذهب. في الأخير بدأوا يعني يخرجون على المذهب الأقوال الراجحة، فأظن المسألة اجتهاد. ما حدنا قاضي؟ قال رحمه الله: باب ميراث الجد. قال: ومذهب أبي عبد الله رحمه الله في الجد قول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: فإذا كان أخوة وأخوات وجد قاسمهم الجد بمنزلة الأخ حتى يكون الثلث خيرا له، فإذا كان الثلث خيرا له أعطي ثلث جميع المال. هذا فيما إذا خالت المسألة عن أصحاب فروض، فجد وأخ وأخ جد وأخ وأخت، المقاسمة أفضل، لأنه بيأخذ سهمين من خمسة أكثر من الثلث، وجد وثلاثة أخوة الثلث أفضل له، لأنه لو قاسمهم صار له الربع، بينما إذا أخذ الثلث فرض له الثلث كان أحظ له. فإن كان مع الجد والأخوة أصحاب فرائض فالنظر بين ثلاثة أمور: إما ثلث ما بقي هذا أصحاب الفروض، أو المقاسمة، أو سدس المال. قال: فإن كان مع الجد والإخوة أصحاب فرائض أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ثم نوذر فيما بقي، إن كانت المقاسمة خيرا للجد من ثلث ما بقي ومن سدس جميع المال أعطي المقاسمة، فإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة ومن سدس جميع المال أعطي ثلث ما بقي، وإن كان سدس جميع المال حظ له من المقاسمة ومن ثلث ما بقي أعطي سدس جميع المال، ولا ينقص الجد أبدا من سدس جميع المال أو تسميته إذا زادت السهام. جعل السدس من أصل المسألة، فإذا عالت إلى سبعة نعم يكون له السدس من الأصل وهو في الحقيقة سبع، وهكذا. فإن كانت المقاسمة خيرا للجد من ثلث ما بقي، إذا قلنا زوج زوج وجد وأخ، هنا المقاسمة خير له. وإذا قلنا زوج وجد وثلاث أخوة للزوج النصف وللجد مع الأخوة ثلث ما بقي ولا السدس؟ ها؟ ثلث الباقي يصير إذا قلنا من إذا قلنا من من من من اثنين صح من أربعة، للزوج واحد وللجد واحد واثنين للأخوة الثلاثة، ثلث الباقي أحظ له. السدس إذا كان أحظ له قلنا زوج وجد وخمسة أخوة من ستة، الزوج ثلاثة كم يبقى؟ ثلاثة، الجد السدس واحد، الواحد أفضل له من ثلث الباقي أو يستويان؟ يستويان نعم يستويان، الزوج واحد الزوج نعم صح فرض أم زوج وأم الأم السدس واحد واحد كم ثلاثة يبقى اثنين نعم السدس أحظ له من ثلث الباقي أحظ له من ثلث الباقي وأحظ له أيضا من المقاسمة ثم نظر فيما بقي فإن كانت المقاسمة خيرا للجد من ثلث ما بقي ومن سدس جميع المال أعطي المقاسمة وإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة ومن سدس جميع المال أعطي ثلث ما بقي وإن كان سدس جميع المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث ما بقي أعطي السدس على ما ذكرنا ولا ينقص الجد أبدا من سدس جميع المال أو تسميته إذا زادت السهام يعني لو عالت إلى سبعة أو ثمانية يقال له السدس قال له السدس ثم يرد عليها النقص مثل ما يرد على غيره. وإذا كان أخ لأب وأم يعني أخ شقيق وأخ لأب جد وأخ شقيق وأخ لأب إذا قلنا بالمقاسمة من ثلاثة الجد واحد والشقيق واحد والأخ لأب واحد قاسم الجد الأخ للأب والأم الذي هو الشقيق والأخ للأب على ثلاثة أسهم ثم رجع الأخ للأب والأم الذي هو الشقيق على ما في يد الأخ من الأب لأنه يحجبه الشقيق يحجب الأخ للأب طيب ولا محجبه من أول الأمر يعني بالنسبة للجد نعم كلاهما ولد ابنه، ثم يأتي الشقيق فهو يعده، يعد الأخ لأب على الجد يحسبه عليه، ثم بعد ذلك يأتي إلى الأخ لأب فيأخذ ما بيده لأنه يحجب. وهذا كله على القول بتوريث الأخوة مع الجد. أيوة. شو له؟ أيوة الأخ لأب، حتى الشقيق يحجب الجد. إذا قلنا على القول الثاني على أنه أب، على أنه يقاسمهم، لا، الجد هذا علاقته بالأخ الشقيق والأخ لأب بالنسبة لمن يدلون به واحدة ويعد عليه. وإذا كان أخ وأخت، وإذا كان أخ وأخت شقيقة لأب وأم أو لأب وجد، كان المال بين الجد والأخ والأخت على خمسة أسهم، مثل ما قسمنا للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهمان. أخ وأخت لأب وأم أو لأب، لأن لا يكون أحدهما شقيق والثاني لأب فقط. وإذا كانت أخت لأب وأم شقيقة وأخت لأب وجد، كانت الفريضة بين الأختين والجد على أربعة أسهم، للجد سهمان ولكل أخت سهم، ثم رجعت الأخت للأب والأم على أختها لأبيها فأخذت ما في يدها حتى استكملت النصف. لماذا لا نقول أن الجد يأخذ ثلث مثلا، نعم، والأخت الشقيقة تأخذ النصف، والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين؟ هذا يقضي على مسائل ما تختص وتمتاز به مسائل الجد والأخوة من المشاركة، صنم شركة معه مقاسمة. وإن كان مع التي من قبل الأب أخوها، كان المال بين الجد والأخ والأختين على ستة أسهم، للجد سهمان والأخ سهمان ولكل أخت سهم، ثم رجعت الأخت من الأب والأم التي هي الشقيقة والأخت من الأب فأخذت مما في أيديها، وأخذت ما أم من ما، أخذت كل ما في يديها. لأنه تعد على الجد من أجل قربها من الميت لتستكمل النصف. الآن عند المسألة، إذا كان مع التي من قبل الأبي أخوها، كان المال بين الجد والأخت والأختين على ستة أسهم، جد جد اشترط المسألة أخت شقيقة، أخت لأب، أخ لأب، وجد من كم؟ من ستة، نعم. للجد واحد وللأختين واحد وللأخ لأب واحد، هذا أصل القسمة، نعم. لا نعم، للجد اثنين ولكل أخت واحد والأخ لأب اثنين، نعم، نقول من ستة. نعم نعم، الأخت الشقيقة يصفى لها النصف، للأخت الشقيقة اثنين، يبقى اثنين من أصل تركة بين الأخ لأب والأخ والأخت لأب للذكر متحظ الأنثيين وراء إيه ثلاثة النصف ثلاثة يبقى واحد رؤوسهم ثلاثة تصح من 18 للجد 6 وللشقيقة 9 وذل لهم الباقي للأخت 1 ولأخيها 2 هذه. وإذا كان مع التي من قبل الأب أخوها كان المال بين الجد والأخ والأختين على 6 أسهم، للجد سهمان وللأخ سهمان ولكل أخت سهم، ثم رجعت الأخت من الأب والأم على الأخ والأخت من الأب فأخذت مما في أيديهما لتستكمل النصف فتصح الفريضة من 18 سهما، للجد 6 وللأخت لأب وأم 9 أسهم وللأخ سهمان وللأخت سهم مثل ما قلنا. وإذا كان زوج وأم وأخت وجد الزوج النصف والأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس ستة، ثلاثة واثنين وثلاثة وواحد تعود إلى كم؟ 9 على ثلاثة والأخت النصف والجد السدس، ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما الجد هل 4 هذه تقسم بينهما 3 نصيب الأخت والواحد نصيب الجد 4 يقسم بينهما الجد سهمان ولا سهم نعم الجد سهمان ولا سهم نعم نعم تصح من 27 للزوج 9 كل سهم يضرب في 3 وللأم 6 2 في 3 6 وللجد 8 وللأخت 4 يعني 4 و8 12 سهامهم 4 في 3 12 للجد 8 والأخت 4 نصف. وهذه المسألة تسمى الأكدرية، تعرف يا صاحي بالأكدرية، وهي بأن تعرفها حرية. قالوا لأنها كدرت أصول زيد أشكلت عليه، وقالوا إن مروان أو عبد الملك بن مروان سأل عنها رجل يقال له أكدر، وقيل إن اسم الميت الذي قسمت تركته على هذه الطريقة اسمه أكدر. ولا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة، ولا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة. وإذا كانت أم وأخت وجد، أم أخت وجد، وإذا كانت أم وأخت وجد فللأم الثلث وما بقي بين الجد والأخت من 3 واحد ولا اثنين رؤوسهم ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة 9 للأم 3 وللجد مع الأخت 6 له 4 ولها 2 وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم، للجد سهمان وللأخت سهم، وهذه تسمى الخرقاء. أظن فيها ستة أقوال للصحابة. كنت أحفظها ستة، ولهذا سميت خرقاء. قال إنما سميت خرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها، فكأن الأقوال خرقتها. وإذا كانت بنت وأخت وجد وإذا كانت بنت وأخت الجد، أنا ما أدري إيش الجد في كل المسائل يكون الآخر، فللبنت النصف وما بقي فبين الجد والأخت، وكنا رؤوسهم ثلاثة من اثنين، نعم، في ثلاثة ستة. للبنت ثلاثة وللجد اثنين وللأخت واحد. لذلك ميراث ذوي الأرحام، وفيه خلاف طويل بين أهل العلم، كل ما عدا الدرس القادم إن شاء الله تعالى. مثل ما ذكرنا سابقا أننا لن نفصل في الفرائض، لأن النية أن يقام درس خاص في الفرائض يكون من خلال الرحبية، فتحفظ وتشرح إن شاء الله تعالى، وإن وجد سبورة كان أكمل وأحسن. لا ما أحد يجب بين الفترات، إذا حصل فترة ووقف الدروس نعلن عنه إن شاء الله. لا لا دورة يصير دورة إذا وقفت الدروس ولا شيء. وشرحت الفرائض من النقاية شهرين، النقاية في 14 فن، في 14 علم. السيوطي شرحنا منها علوم القرآن، علوم الحديث، وأصول الفقه، والفرائض، وآخر هذا الأسبوع إن شاء الله بالنحو. بالنسبة للوقت لا، 14 فن تصوف، نحن شارحين، ولا الطب ولا التشريح، نحن نفسنا شارحين. لا من قواعد عامة، ما نسين تفصيلين. يجيب لك مثلا هل الأفضل العيش في مكان مكشوف أو مكان مكتوم، أي ما أفضل؟ لا أبدعي. يقول إذا كان الجو مضبوط مثل بعض المدن اللي فيها مصانع وأدخنة وعوادم وكذا، فالمكتوم أفضل، أو انتشر وباء ولا شيء، وإلا فالأصل لما تشوف ولا أفضل. يجيب القواعد مثل هذا، ما هو بيشرح ولا في تشريح بعد، في تشريح، ونظر التشريح مع الطب بالنحو مع التصريف. النحو مثل الطب قواعد، والتشريش مثل التصريف. وش اليمن؟ يمكن أن نقول وألف كتاب إن ثبت له كتاب الرحمة والطب والحكمة فكذين طلاسم في أشياء قبيحة. الرحمة في الطب والحكمة لا لا فيها أشياء في التصوف فيه إضاءة الحلق في إمكان رؤية النبي والملك ليقضى يشوف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.